Book 2 44 44 الخروج مساء Izlazak na večer هل توجد هنا صالة ديسكو؟ Ima li ovdje disco? هل يوجد هنا نادي ليلي؟ Ima li ovdje noćni klub? هل توجد هنا حانة؟ Ima li ovdje kavana? ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم؟ Što ima večeras u kazalištu? ماذا يوجد في السينما مساء اليوم؟ Što ima večeras u kinu? ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ Što ima večeras na televiziji? هل ما زال توجد تذاكر للمسرح؟ Ima li još karata za kazalište? هل ما زال توجد تذاكر للسينما؟ Ima li još karata za kino? هل ما زال توجد تذاكر لمباراة كرة القدم؟ Ima li još karata za nogometnu utakmicu? أريد أن أجلس تماما في الخلف. Želim sjediti posve od traga. أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط. Želim sjediti negdje u sredini. أريد أن أجلس تماما في الأمام. Želim sjediti posve naprijed. بماذا يمكن أن تنصحني؟ Možete li mi nešto preporučiti? متى يبدأ العرض؟ Kada počinje predstava? هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ Možete li mi nabaviti kartu? هل يوجد ملعب جولف قريب من هنا؟ Je li ovdje u blizini igralište za golf? هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ Je li ovdje u blizini teniski teren? هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟ Je li ovdje u blizini zatvoreno kupalište?